Thank you. عليك يا مولانا. يا مولانا يا فضيلة سيدنا يا فضيلة الأستاذ يا مولانا يا أخي بسم الله الأول يا أخي يا أخي إن أحسنت يا أخي بالله لا تقولها تاني.

يا مبتع يا مبتكر، انت قلت ايه؟ مش عارف كمل لي يا ربنا يحفظك ويحفظ عليك يا رب. ترى مبصرة لتبته فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصل وكل Thank you. وإذا وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك كان سعيهم مشكورا وما نرى شغل هنا طاروت ياباني اصلا حروف ربنا يحفظك ويحفظ عليك يا احكام يصلح حالك يا دكتور كلن رسول الله أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك أنت الذي من نورك البدر اقتسع والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع الكتاب العليم الفتاح والذي أنزل على النبي زين الملاح بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح على الطاروق علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق ملك الزقازيق بمحافظة الشرقية وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركزيه بمحافظة الشرقية كما تتقدم أسرة الفقيدة الراحلة بالشكر إلى كل من أتى ليؤدي واجب العزاء من القيادات الشعبية والتنفيذية وعمد ومشايخ القرى المجاورة الذين أتوا إلى هذا المكان ليؤدوا واجب العزاء إلى أسرة الفقيدة الراحلة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة الراحلة بواسع رحماته. وقم الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى أقامتها لكم شركة توزيع حفلات الكبرى تحت إدارة المهندس ياسر فرج والمقيم بالزمرنية مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، خدمة الضيافة المميزة تحت إدارة المتر محمد أبو المجد والمقيم بالزمرنية مركز كفر شكر قليوبية، مخازن الفراشة الكبرى فراشة المعلم أحمد أبو غنيمة والمقيم بأبو نجاح مركز زقازين، وشكر الله سعيكم جميعا.